هذا الأخوان نعم كتبوا أوراق فيها أسئلة، نسأل الله التوفيق والإعانة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت على عكس القبلة وأنا لا أعلم، وبعد فراغي من الصلاة علمت، فماذا علي؟ ماذا عليه؟ هذا ما بحث عن القبلة، يعني لم يجتهد، فيعيد الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وهو يمكنه أن يعرف القبلة. أما لو لم يمكنه أن يعرف القبلة، كأن يكون في ليل في صحراء وفي ليل ولا يمكن أن يعرف القبلة حتى يخرج الوقت، فيصلي على حاله، وإذا أصبح ووجد أنه صلى إلى غير القبلة وقد اجتهد فلا بأس. سؤال: هل يجوز نقل الفتوى؟ نقل الفتوى ما أدري ما معنى الكلام هذا. وهل يجوز أن أجيب من يسأل في أمور الدين إذا كنت أعلم؟ إذا كنت تعلم فبين، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار، إذا كنت تعلم وبالدليل. نعم، بس ما أدري ما معنى السؤال نقل الفتوى، إيش معناه؟ نقل الفتوى، أنا عندي نقل الفتوى، وإيش معنى نقد الفتوى؟ أي لا بأس، يعني إذا وثقت بها والفتوى مقرونة بالدليل تقول: أنا سمعت، نعم سمعت مثلا من مدرس في المسجد النبوي أو من كذا، والفتوى الفلانية ودليلها كذا. نعم، هذا من نقل العلم بالسند. وقبل عامين وفي شهر رمضان تحديدا ذهبت لأداء العمرة، وبسبب الإرهاق الشديد والتعب والعطش، حيث كانت العمرة وقت الظهر وكنت صائما، وهذا كله جعلني أنسحب خلال الشوط الثاني من السعي، هل عليه شيء في فعل هذا، علما بأني أديت أكثر من عمرة بعد تلك العمرة؟ بس شلون انسحبت وانت محرم؟ لا تزال محرم، وإذا كانت معك زوجتك الله المستعان، يعني أو ذهبت إلى زوجتك لازلت محرما، ربما تجامع زوجتك تفسد إحرامك وتمضي في فاسدة وتقضي هذه العمرة بعدما تنتهي من عمرتك الفاسدة وتتحلل منها، تحرم مرة أخرى بالعمرة من الميقات قضاء، ولو أنك اعتمرت سبقا اعتمرت، لأنك متى ما شرعت بالعمرة وجب عليك أن تتم الحج والعمرة لله، لا من الميقات الذي أحرم منه. نعم، يقول: أرجو توضيح عن كيف تكون المعاملة المناسبة مع كتب العلم، لأنني دائما أرى طلاب مع كتبهم في الكيس مثلا ويمسك هذا خلف أدبار، ما يقصد أنه لما يحطه بجنبه ولا يحطه وراه، ما يقصد إهانة الكتاب. نعم، ما في شيء. أو إيش في الحقيبة كذلك خلف أدبار، كانوا يضعونها في الخرج، يضعون المصحف في الخرج على الحمار ويركب عليه، ولا يقصد هذا، ما لا شيء فيه. الغزالي سرقت كتبه في خرج على حمار وظنوا أنها مات، فجاء اللص وسرق الحمار بالكتب، فيتبعه الشيخ الغزالي يقول: أبو حامد، نعم الغزالي الأول، يتوسل إلى اللص بأن يعطيه كتبه، قال: ماذا فيها؟ قال: فيها العلم الذي جمعته. فضحك اللص منه وقال: كيف تعتد بعلم سرقناه منك؟ قال: منذ تلك اللحظة صرت لا أعتد بعلم إلا وأحفظه، لا أعتد بعلم إلا أحفظه، لأن إذا حفظت العلم ما تستطيع اللصوص أن تسرقه. على كل حال، وكذا أرى طلاب على الدراجات، الدراجات أو وخلف المقعد يوجد مكان وهم يضعون كتبهم في هذا المكان، أكل حال هذا غير مقصود، ولا تتشدد يا أخي بارك الله فيك. يكون قريبا من أقدامهم، كل هذا لا يقصدون به الإهانة، فماذا تقول؟ ماذا أفعل عندما أرى؟ إذا رأيت هذا فظن بهم الظن الحسن إن شاء الله. الطلبة طلبة العلم لا يقصدون إهانة هذه الكتب التي فيها تفسير أو علم. نعم، كما ذكرت لك أنه أن العلماء السابقين يضعون كتبهم في خرج ويركبون على الخرج. هل يجوز